ونستكمل حديثنا عن الحاجات النفسية وطرق إشباعها بالنسبة للطفل باعتبارها المولد الحقيقي لكل السلوكيات سواء كانت إيجابية أو سلبية لدى الأبناء، وأن عدم إشباع أو أي نقص عند الأبناء في هذه الحاجات النفسية تعني اختلال في التوازن أو اضطرابات تظهر على شكل سلوكيات مضطربة أو مزعجة لدينا. إذا أشبعنا الحاجة اختفت السلوكيات التي فيها نوع من الإزعاج أو الاضطراب. ما زلنا نتحدث عن حاجة الطفل إلى القبول بعدما تحدثنا عن حاجة الطفل إلى المحبة والطمأنينة والاعتبار والمدح. نحن في الحاجة الخامسة وهي حاجة الأبناء إلى القبول. تكلمنا عن مفهوم القبول الذي ينبغي أن يكون لدينا. نحن نقبل أبناءنا، نمارس كل السلوكيات التي تشعر ابني أنه مقبول لدي، بعيدة كل البعد عن السلوك الذي يصدر عن الابن. لا ينبغي أن أقبل ابني أحيان وأرفض ابني أحيان أخرى، لأنني تعطي نوع من التذبذب لدى الابن فتزيح عنه الثقة بالنفس بالقدرات وتبعده كل البعد عن إشباع باقي الحاجات اللي هي الحاجة إلى الطمأنينة والحاجة إلى المحبة والحاجة إلى الاعتبار. تكلمنا أيضا عن بعض السلوكيات التي لا ينبغي أن تكون أسلوبا في التعامل مع الأبناء، من مثل أن تقارن بين طفل وغيره، أن تكلف الطفل أكثر مما يستطيع، أو أن تكثر الانتقاد للطفل. كل هذه من الوسائل التي فعلا تبعد الابن عن إشباع حاجته إلى القبول. حاجة القبول هي حاجة نفسية للطفل، إشباعها ينمي الصفات الإيجابية لديه ويبعد عن الكثير من السلوكيات السلبية. السلوكيات السلبية أحيانا تتولد من افتقار الطفل للشعور بالقبول. إذا كانت الوقاية من هذه السلوكيات السلبية تقتضي أيها الأب أن تبتعد، أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم، عن مجموعة من التصرفات سبق وبينت بعضها، فإن أيضا بناء القبول لدى الطفل وإشباع هذه الحاجة بنفس الطفل تتطلب من الوالدين مواقف تربوية معينة. يمكن أن أذكر بعض هذه المواقف. هذه المواقف ستعطي للطفل مجالا أوسع تشبع عنده هذه الحاجة، حاجته إلى القبول باعتبار القبول حاجة نفسية. أول أسلوب ينبغي أن يكون متبعا لديه برنامجا في أسلوبك وحقيبتك التربوية، أولها امنح الطفل استقلاليته، دعه يشعر أنه مستقل، أنه معتمد على ذاته. بعد تجاوز السنتين يبدأ الطفل بالنمو نحو الاستقلالية، الاعتماد على الذات، اللي هي مرحلة العناد أو أزمة المراهقة الأولى. فسوف يسلك الطفل سبلا عديدة، منها العناد بكل أشكاله الإيجابية والسلبية، الخفية والمستترة، الظاهرة وغير الصريحة. كلما شعر الطفل باستقلاليته ورأى التشجيع من المحيط، كلما شعر أنه مقبول. وإذا شعر ابني أنه مقبول ستختفي كل السلوكيات التي قد لا تعجبني في ابني، من مثل العناد أو العدوانية أو التخريب أو التبول لا إرادي أو التأتأة أو الخوف أو القلق أو الالتصاق بالوالدين، وأحيانا رفضه أن يستيقظ، رفضه أن يغسل يديه، رفضه أن يرتدي ثيابه، أحيانا رفضه أن يذهب إلى المدرسة أو الروضة أو الحضانة. كلها مواقف سلبية قد تكون عبارة عن حاجة غير مشبعة لديه، لا سيما حاجته إلى القبول.